فيما يتعلق بالأوعية هذه أن ذلك نسخ وأن الناس ينتبذون في أي وعاء ولا يشربون مسكرا أي يشربون الشيء ما لم يصل إلى حد الإسكار. وأما هذا فالمحذور فيه كونه يسرع الإسكار لكن إذا ما ترك مدة يعني طويلة فالمدة وجيزة مثل يوم أو يعني ليلة أو يعني أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلا فإنه لا يصل إلى حد الإسكار. والمحذور أن يصل إلى حد الإسكار يعني فيكون النهي هذا يحمل على التنزيه ليس على التحريم, يحمل على التنزيه لا على التحريم. ثم أيضا في هذا الزمان الانتباذ يعني استعماله قليل لأن الناس صاروا يعصرون الأشياء هذه مخلوط بعضها مع بعض أو يخلطون أو يعصرونها مفردة ليس معها شيء تخلط به وقد يخلطون هذا وهذا مع هذا ثم يشربونه عصيرا يعني في الحال فصار الانتباذ في هذا الزمان استغني عنه بآلات العصر التي يوضع فيها النوع الواحد أو الأنواع المتنوعة ثم تعصر فيظهر يعني شراب يشرب في الحال أو بعد الحال فلم يكن هناك يعني حاجة إلى الانتباه. لكن إذا حصل الانتباه وكان في مدة لا يصل إلى حد الإسكار فإن ذلك سائغ. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن البسر والتمر هذا مثل الذي قبله في حديث جابر وعن الزبيب والتمر وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما نعم. ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها يعني وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ. وقد عرفنا أن الجرار يعني النهي عنها لأنه كان في أول الأمر كان ثني سميكة وكان قد يصل يسرع إلى الإذكار فلما كان في أول الأمر نهو ثم بعد ذلك رخص لهم ونسخ النهي عن الانتباه في الجرار وما شابهها من الدباء والمقير وغير ذلك بأن ينتبه الناس في أي وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. قال حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع هو صدوق كان صدوقا فابتلي بوراقه فدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينصح فسقط حديثه. نعم وجله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم ومسلم ومسلم أصحاب السنة. عن أبي سعيد عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جابر مع أن جابر تقدم حديث. نعم. وأنس أنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. وأبي قتادة وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عباس وابن عباس أحد العبادلة الأربعة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمي سلمة وأم سلمة هم أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. ومعبد بن كعب عن أمه ومعبد بن كعب هو مقبول أخرج البخاري ومسلم وداود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. وأمه أخرج ابن ماجه في التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة رضي الله عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي.

وغير ذلك فإنه لا بأس. ولكن الذي يظهر أن التحريم هو الأظهر، وذلك أن الترخيص يعني إنما جاء في حق النساء فيما يحصل فيه التزين، وأما المباخر والمطايب والمكاحل وما إلى ذلك فإنها لا تستعمل من الذهب والفضة لأنها منفصلة وليست من الأشياء التي هي متعلقة بالزينة. وقد أورد أبو عيسى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة جاءه إنسان ومعه استسقى، يعني طلب ماء، استسقى طلب السقيا، وهي أن يسقى ماء وأن يؤتى بماء ليشربه، فجاءه بإناء من فضة فرماه عليه، ثم إنه بين للحاضرين سبب معاملته هذه المعاملة، وأنه قد نهاه من قبل وأنه عاد إلى ما نهاه عنه، فمن ذلك عامله هذه المعاملة القوية الغليظة التي أغلظ فيها العمل معه حيث رماه عليه، لأنه قد نهاه من قبل فلم ينتهي. ثم إنه روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال لا يشربوا بأن يتذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحابه في الستة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة تضع فيه شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم وتضع عليه الماء وتسقي المريض، ألا يعد هذا استعمالا؟ فكيف يوجه؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك، قالوا لأنه ما جاء النهي عن غير الآنية من الذهب والفضة، وما تذكر يعني هذا هو في البخاري ولا في أي مكانه من خرجه ما ذكر الشارح، لا في ذكر الشارح ما ديوان، لكن يعني أخرجه البخاري. قال أثر أم سلمة في استعمالها الجلجل من فضة أخرجه البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. نعم هذا من يعني الدليل، قالوا أنه ليس هناك نص يعني خاص، لكن الذي ورد أن الذهب والفضة إنما يستعملان يعني للتزين، وبالنسبة يعني قد جاء استعمال الفضة يعني المحلات حلى بها السيوف، يعني فيكون استعمالها يعني مثلا، وقد يكون هذا الجلج يعني فيه فضة فيكون من جنس السيوف أو استعماله في السيوف، يعني أنه يعني جاء تبعا وليس يعني خاصا، يعني هو قال أنها قال من فضة أو أنه مضافي لفضة إشكال، فجاءت بجلجل من فضة. الكرماني يقول يحمل على أنه كان مموها لفضة، أقول لعله كذلك، يعني يكون من جنس استعمال السيوف يعني التي يكون فيها محلات من الفضة كما سبق أن مر بنا، يعني انها فيها شيء يعني من الضبة فيها بالفضة. الكلام اللي ذكره بعد ذلك كلام الحافظ غير واضح. لو يقول قال الحافظ بعد أن نقل كلام الكرماني يقول قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قال الشوكاني ومن أين له ذلك؟ هكذا الكرماني يعني إيش قال؟ لا انتهى. قال الكرماني ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. انتهى. قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. ثم قال ومن أين له؟ أو أنها تجيز لا زائدة. لا بس أنا أقوليها أقول أو أنها تجيز لأنه على استعمالها إياه يعني ما أنها تجيز يصير لا زائدة يعني يوم على أن أم سلمة كانت تجيز يعني استعمالها في الفضة في غير الآنية في غير الآنية الآنية طبعا متفق عليها لأنها لا يجوز آنية الذهب والفضة للشرب يعني متفق عليها لا تجوز. ثم قال ومن أين له ذلك؟ فقد يعني لعله يرجع إلى قوله مموه كرماني. فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. نعم. قال الشوكاني والحق الجواز إلا في الأكل والشرب. وكذلك الصنعاني أيضا. وكذلك الصنعاني يعني كما حكى الشارع. لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين. قلت وأما قول الشوكاني بأنه قد أيد هذا الأصل الحديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا ففيه نظر. قد بينا ذلك في أواخر أبواب اللباس. يعني بين أن هذا في حق النساء وليس في حق الرجال يعني استعملنا للزينة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال ذاك أشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب في كراهية النهي عن الشرب قائما. أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي النهي عن الشرب قائما وأورد فيه بعض الأحاديث ولكنه جاء ما يدل على يعني جوازه وعلى استعماله من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فيكون النهي محمول على التنزيه فيكون النهي الذي ورد محمول على التنزيه وأن الأولى أن الإنسان يعني يشربه قاعد وهذا هو الأكثر الكثير من استعماله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه الشرب قائما وجاء عن أصحابه رضي الله عنهم مثل علي وغيره أنهم كانوا يشربون وهم قيام فيكون النهي الذي ورد محمولا على التنزيه وليس على التحريم. نعم. قال لها أن يشرب الرجل قائما فقيل الأكل قال الأكل ذاك أشد يعني أو أشر يعني معناه أنه من باب أولى يعني ولكن كله يعني أقول كله الحكم واحد يعني أنه مبني على التنزيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحابك الستة عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحابك الستة عن قتادة قتادة مدعانا سدوسي البصري ثقة أخرج أصحابك الستة عن أنس أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. ثم رد أبو عيسى حديثا لا يتعلق بالنهي وإنما يتعلق بالجواز، يعني قال كنا في عهد رسول الله نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي ونأكل ونحن نمشي، فالحديث لا ليس مطابقا للترجمة، بل هو يعني يطابق الترجمة التي بعدها وهي الرخصة يعني في الأكل يعني في الشرب قائما، أقول الرخصة في الشرب قائما، فمجيء يعني في هذه الترجمة غير مطابق لها. وفيه أنهم كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يشربون وهم قيام ويأكلون وهم يمشون. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عمران بن حدير. عمران بن حدير هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي البزري. عن أبي البزري وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال الجارود بن العلا أيضا، والصحيح ابن المعلى. ثم رد أبو عيسى حديث الجارود المعلى وهو مثل الحديث الأول الذي فيه النهي عن الشرب قائما، فهو مطابق للترجمة ودال يعني على ما دل عليه الحديث الأول، وهو بلفظ الحديث الأول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فهذا مثل ذاك. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم. أبو مسلم هو مقبول وجاءه الترمذي والنسائي. نعم. عن الجارود بن المعلى أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. نعم. قال وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير. يزيد بن عبد الله بن الشخير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. الزيادة التي جاءت فمن شرب قائما فليستقي ألا تدل على التحريم؟ بعض أهل العلم يعني قال أن هذه الزيادة وهو الشارح قال أنها يعني أن الاستقاء على سبيل الاستحباب، والذي يظهر أن بعض أهل العلم قال أنها للتحريم، ولكن الذي يظهر أنها كانت يعني في أول الأمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أغلظ في ذلك يعني حتى يعني لا يعني يحصل الشرب قائما، ولكنه شرب في آخر الأمر وفي حجة الوداع عندما شرب من زمزم وهو قائم، يعني فدل على أن الحكم أنه هو الجواز، ولكن الجلوس أو الشرب عن جلوس هو الأولى. نعم. في بعض نصف الشرح حديث جاء في الرخصة كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، جاء في الباب الذي بعده الرخصة في الشرب قائما، يعني جاء يعني في بعض النساء يعني في محله يعني في محله المناسب. نعم. يعني في هذا الباب فقط الحديثين. نعم. الحديث الثاني اللي هذا هو المناسب. صحيح. أقول وجوده يعني في باب الرخصة الشرب ترخيص في الشرب قائما هو المناسب له. بعد هذا الذي ذكره معلق ضالة المؤمن. قال وروى قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. حرق ضالة المسلم حرق النار, يعني المقصود بذلك أقول فسر كما في النهاية لابن الأثير أن الذي يأخذ الضالة يعني من الغنم أو البقر من الأشياء التي يجوز يعني أخذها والتقاطها إذا كان أخذها يعني ليتملكها لا لي يعني ينشدها أو يعني يحفظها لصاحبها. حرق النار يعني سبب يعني تحريق في النار, وسبب لأنه أكل أموال الناس بالباطل. يعني ففسر هذا الحديث هو حديث صحيح ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة, وهذا هو معناه كما جاء في النهاية لابن الأثير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب الرخصة في الشرب قائما, وأرد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم, وهذا يدل على أن ما جاء من النهي أنه يعني ليس على التحريم وإنما هو على التنزيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عاصم الأحول وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. ومغيرة. ومغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن علي وسعد. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, والحديث يعني في الصحيح. وكان يعني علي رضي الله عنه شرب يعني في رحبة المسجد, وقال إن أناسا يقولون إنه لا يشرب يعني لا يشرب المرء قائما فشرب ليري الناس أن ذلك جائز. نعم. وسعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو وعائشة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. وعائشة وبعدها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا, يعني رآه يعني يشرب قائما وقاعدا, ولكن الغالب من فعله الجلوس. نعم. قال حدثنا قتيبة عن محمد بن جعفر. نعم هو غندر. نعم. عن حسين المعلم. حسين المعلم ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. وأبوه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد مر ذكره. يقول السائل فهل يقال أن شرب ماء زمزم قائما هو السنة عملا بهذا الحديث؟ لا يقال ان الانسان ما يشربه الا قائم, بل يشربه جالسا وقائما, يشربه جالسا وقائما, يعني مو معناه انها

الماء ثم يعود إليه غير ما إذا كان أنه متصل. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد. يوسف بن حماد هو المعني وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد هو العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عصام. عن أبي عصام وهو مقبول أخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أنس. نعم. ورواه هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عزرة بن ثابت. عزرة بن ثابت هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ثمامة. ثمامة بن أنس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء ابن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ويزيد بن السنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. ثم رد أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن مثلا قال إذا شربتم لا تشربوا يعني بنفس واحد كالبعير لا تشربوا لا تشربوا واحدا كشرب البعير لا تشربوا واحدا كشرب البعير يعني ب يعني بدون تنفس وبدون يعني يعني بيكون بعدة أنفاس وإنما اشربوا مثنى وثلاثة مثنى نعم وثلاثة نعم وسموا إذا أنتم شربتم وسموا إذا أنتم شربتم يعني عند الشرب سموا وعند الانتهاء احمدوا الله عز وجل. وقد سبق أن مر بابان أحدهما في الشرب يعني في أوله والتسمية في أوله والحمد في آخره. نعم. قال حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن سنان الجزري وهو أبو فروة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن لعطاء ابن لعطاء هو يعني مجهول لأن يعني الحافظ بن حجر قال يعني أن يكون يعقوب أو أنه مجهول ويعقوب لم يخرج له الترمذي وإنما خرج له النسائي يعني فيكون معنى ذلك أنه مجهول. عن أبيه أبوه هو عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. يقول السائل هل للعدد مفهوم في هذا الحديث أم أن المهم ألا أتنفس عند الشرب في الإناء سواء كان بثلاث أنفاس أو أكثر؟ هو السنة أنه بثلاث أنفاس وأن ذلك يكون بهذا المقدار اللي هو ثلاث أنفاس لكن إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى يعني ماء أو عطشان أو بماء كثير فيعني إذا زاد على ذلك لا بأس بذلك. يقول في التنفس خارج على ثلاثة يعني ويأخذ يعني حاجته من كل في كل نفس يعني يقسم الماء على ثلاث أنفاس وإذا كان يعني يريد يعني شربا فيطيل يعني الشرب يعني بالنفس وهذا يتفاوت بالأوعية لأن من الأوعية يعني ما يكون صغيرا فيقسم على ثلاثة ومنها ما يكون أكبر من ذلك فيقسم على ثلاثة على حسب لكن حتى ولو كان قليلا يقسم على ثلاثة للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان كما يقول السائل فنجال صغير كما هو معلوم يعني بالنسبة لل يعني مثل شرب يعني أشياء يعني صغيرة وأشياء مثل القهوة أو ما إلى ذلك يعني إن أتى به يعني على على على, على هذا التقسيم يعني ولو كان قليلا لا شك أنه أولى لكن كما هو معلوم يعني سيأتي بعدة يعني عدة مرات يشرب ليس مرة واحدة ولذلك يقول السائل أريد أشرب ثلاث كاسات كل كاس بنفس ما في بأس